قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي سعيد بن مسروق عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو في اليمن إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذهيبة في تربتها. فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بن مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان فتغيضت قريش والأنصار. فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد. ويدعنا. قال: إنما تألفتهم. فأقبل رجل غافر العينين، هكذا؟ نعم، غائر العينين، ناتئ الجبين، كث اللحية، مشرف الوجنتين، محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن يطع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من ضئضئ هذا، يعني يتفرع عن أصل هذا، ومن ضئضئه مثل ما نقول الآن فكريا لا سلاليا ونسبيا، ولكن ممن يتبعونه ويذهبون إلى ما ذهب إليه. إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا انتقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل المال، وهكذا تجد الذين تعلقت قلوبهم بالمال تنتج عنهم الأفكار السيئة والخبيثة. فالدنيا لها أثر، واستمر الحال حتى جاء أتباع هذا، وذهب ضحيتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقتلوه قتلهم الله، وأول أمرهم أمر دنيوي. وهكذا الذين خرجوا على عثمان بن عفان كان مقصدهم أمرا دنيويا، وذهب هو ضحيتهم أيضا فقتلوه قتلهم الله، والقضية دنيوية. هذا انتقد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهوى لا بعلم، وعصى الله متبعا هواه، وحاله كحال إبليس الذي انتقد على رب العالمين لماذا يأمره بالسجود لآدم بالهوى. فهذا يبين لك خطر اتباع الهوى. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني مجرد أصوات، قد تكون أصواتهم جميلة لكن لا يفقهونه، لا يصل إلى قلوبهم، فلا يفقهون ولا يحبونه ولا يعملون به. نعم، يقرؤون القرآن ولا يقبلون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو لا ينطق عن الهوى، وإنك لتعجب ممن يرد سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما؟ والسبب أنه يطعن في النقلة بأنه ليس واثقا أنهم قد صدقوا. سبحان الله، تجد أن منهم من يذكر آثارا يستدل بها في أمور دينية، قال فلان وقال فلان، فإذا قلت أنت قال رسول الله لا يقبل. لماذا الآثار التي ترويها أنت عمن تراه أهلا أن يعمل بقوله وتقبلها، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقبله، وتراهم يذكرون حكايات أفلاطون وبقراط وفلان وفلان وحكايات الزهر سالم وعنترة بن شداد حتى جحا، كل هؤلاء حفظت أقوالهم وأقوال الرسول ما حفظت؟ ليش؟ ما هذا الحظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء؟ حفظت سيرة هؤلاء القوم كلهم ويحكونها حكاية مقتنع بها، وكثير من تلك الحكايات لم يثبت، وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يرويها صفوة هذه الأمة من العلماء ومن الثقات لا تقبل، وتضيع سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا إجحاف وكلام لا يقبله عاقل، كلام لا يقبله عاقل. أن تقبل حكايات الناس وتحفظ لهم سيرتهم، وسيرة محمد بن عبد الله ذهبت أدراج الرياح، وبهذا يتبين لك أن هذا أمر عجب، وما هو إلا الهوى. نعم الهوى، لأن السنة خنقت أصحاب الباطل وردت أهواءهم عليهم، ولهذا اختلف العلماء في شأن الخوارج، هل هم مسلمون أم كفار؟ والذي يترجح أنهم مسلمون ضلال، والدليل على ذلك الرواية الأخرى، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فتنظر إلى قذله وتنظر إلى نصله وتنظر إلى كذا إلى كذا، هل علق فيه شيء، يعني هل في شيء من الدم، قد سبق الفرث والدم. فهذا الامتراء والشك هل فيه دم أو لا، نظر العلماء إلى أنه بقايا دين الإسلام التي فيهم، أنهم لم يصل أمرهم إلى الخروج في الإسلام، تتشكك هل بقي لهم شيء من الإسلام أم لا، ولكن هذا التشكك يوقفك عن التكفير، والله أعلم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال قال مستقرها تحت العرش. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا.